له. في الأبيات الأولى من باب الإجارة ذكر رحمه الله تعالى أركان هذا العقد، بدأ بالعاقدين، قال شرطهما كبائع ومشتري. وما هو هذا الشرط في البائع والمشتري؟ ها توفيق، أحسنت، أهلية التصرف والولاية على المحل، يعني أن يكون له ملك أو ولاية على المحل هذا الذي يتصرف فيه، كذا. شرطهما كبائع ومشتري، لأن هذا العقد قلنا بيع، في حقيقته بيع للمنافع، فيجري فيه ما يجري في أحكام البيع إلا فيما استثني. شرطهما كبائع ومشتري بصيغة من مؤجر ومكتري، هذا الركن الثاني وهو الصيغة. الصيغة والمذهب قلنا أن تكون الصيغة إيش يا جمال؟ أي صيغة تدل عليها؟ قولية. المذهب لابد أن تكون الصيغة قولية، لكن ما هي هذه الصيغة القولية؟ ما دل على تمليك المنفعة وتملكها، ما دل على تمليك المنفعة وتملكها، فإن لم يحتمل إلا ذاك فهو الصريح، وإن احتمله واحتمل غيره فهو الكناية، والكناية تنعقد بالنية، تنعقد بالنية، كذا. من يعطينا مثال للصريح؟ أجرتك داري سنة بكذا، صح؟ أيوة. والكناية ملكتك هذا الدار بكذا، ملكتك الدار نفسها، سكن. اسكن هذه الدار بكذا، اسكن هذه الدار بكذا، هذا كناية، يحتمل الإجارة ويحتمل غير الإجارة، فلما كان يحتمل ويحتمل صار كناية. طيب، بصيغة مجرين ومكتري المذهب، لكن قلنا اختيار الإمام النووي رحمه الله تعالى في البيع جار هنا أيضا، وهو أنها تنعقد بالمعاطاة في كل ما جرى، أيوة، في كل ما جرى عقد الأجرة، أيوة، بالمعاطاة عرفا. صحتها إما بأجرة ترى، هذا الركن الثالث وهو الأجرة. الأجرة والأجرة أبد أن تكون معلومة، وهذا العلم إما بالرؤية وإما بالوصف، ولذلك قال لك صحتها إما بجرين ترى، إذا عينت فالرؤية تكفي، وإذا لم ترى فتوصف. قال أو علمت في ذمة الذي اكترى، إذا كانت في الذمة فيكفي وصفها، الوصف الذي يؤدي إلى العلم بها، الوصف الذي يؤدي إلى العلم بها، أو علمت في ذمة الذي اكترى في محض نفع، هذا الركن الرابع، الركن الرابع على تفصيل الأجرة عن الأجرة عن المنفعة، وهل المنفعة في محض نفع، في محض نفع مع عين بقيت المنفعة، وهذا العقد قلنا مورده المنفعة وليس العين، المنفعة وليس العين، كذا. وذلك اشترط أن يكون مورد العقد المنفعة المحضة، المنفعة يعني الخالصة، المنفعة الخالصة، خالصة عن ماذا؟ خالصة عن استهلاك العين. أما إذا تضمن الانتفاع استهلاك العين، إذا تضمن الانتفاع استهلاك العين فهذا لا يصح إجارة. مثل إيش قلنا؟ يعطيه الطعام ليأكله، أو الشاي يحلبها، الشمعة مثلا ليستضيء بها، الشاة ليحلبها، فهذا انتفاع، انتفاع متضمن لإهلاك عين، متضمن لإهلاك عين، فلا يصح، كذا لا يصح. وش أوردنا من المسائل المشهورة هنا في هذا الباب؟ إجارة الضئر، إجارة الضئر، إجارة الضئر قلنا أصل، أصل، لأنه حصل الإجماع عليها ودل عليه الكتاب العزيز هكذا. فكيف وجه الشافعية إجارة الضئر؟ ها قالوا إن الأصل في جوازه الاهتمام بالحنف واللبن غير مفصول. أيوة، قالوا العين المتلفة، العين المتلفة ليست مقصودة بالعقد، ليست المقصود الأول بالعقد، فهي مقصود تبعا، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. إذا ما هو المقصود الأصلي في إجارة الضير عندهم يا صاحبي؟ الاهتمام بالولد ورعايته. أي خدمة الرضيع، خدمة الرضيع ليس الحضانة، لأن الحضانة عقد آخر متضمن أعمال أكثر مما تقوم به المرضعة كذا. لكن العمل الذي تقوم به المرضعة، العمل الذي تقوم به المرضعة من حمل الصبي ونحو ذلك، هذا هو المقصود عندهم بالعقد. واللبن تبع. واقع تبعا، ومع هذا قلنا يفسخون العقد إذا انقطع اللبن. إذا انقطع اللبن، إذا انقطع اللبن. فتوجيههم فيه كلام يعني. والتوجيه الثاني شو؟ عيارة الضير، أنه رخصة، رخصة على خلاف القياس، رخصة على خلاف القياس، أيه يقتصر به عليها، يقتصر به عليها. والتوجيه الثالث لجارة الضير، ها؟ أيه كلام القيم، وهو ها؟ أن ما يحدث شيئا فشيئا من الأعيان، فهي كالمنافع، فهي كالمنافع، يعني هي أشبه بالمنافع منها بالأعيان، أشبه بالمنافع منها بالأعيان، لحدوثها شيئا فشيئا. فالإجرة عليها كالأجرة على المنفعة. وعلى هذا المذهب يجوز استيجار الشاه للحلب، يجوز استيجار الشاه للحلب. طيب، في محض نفع مع عين بقيت مقدورة التسليم، شرط هذه المنفعة أن تكون مقدورة التسليم كالمبيع هكذا شرعا قومت، يعني ولا بد أن تكون متقومة، لها قيمة، يعني لها قيمة، لها قيمة. إذا لم يكن لها قيمة فبذل المال في مقابلها من أكل أموال الناس بالباطل. وأن تكون معلومة، قال إن قدرت، وأن تكون معلومة إن قدرت. وكيف يكون التقدير يا صاحبي وليد؟ إما بالمدة أو العمل، إما بالمدة أو العمل. كيف يعني بالمدة أو العمل؟ يعني قدر إنجاز عمل بزمن مثلا بمدة معينة، أيوة، يتم في هذه المدة إنجاز هذا العمل. ما لا يقدر، لا، ما لا يقدر إلا بالزمن فإنه لا يصح أن يقدر إلا بالزمن، حيث كان العمل لا ينضبط، العمل نفسه لا ينضبط، فهذا لا يصح تقديره إلا بماذا؟ بالزمن، إلا بالزمن هكذا ولا لا؟ وما لا يمكن تقديره إلا بالعمل فهذا لا يصح أن يقدر إلا بماذا؟ بالعمل، لأنه لا تنتفي عنه الجهالة إلا إذا قدرناه بالعمل. وما ساغ أن يقدر بالعمل أو بالزمن، هذا لنا الخيار أن نقدره إما بالعمل وإما بماذا. إذا من حيث التقدير كم قسم؟ ثلاثة. ما لا يمكن تقديره إلا بالعمل، هذا لا يصح أن يقدر إلا بالعمل، لأنه تقديره بغير ذلك جهالة. وما لا يصح تقديره إلا بالزمن، لا يقدر إلا بالزمن، وذكرنا أمثلة في الدرس الماضي. والقسم الثالث ما يمكن تقديره بهذا وبهذا، فهذا لنا الخيار، لكن ليس لنا أن نجمع بينهما. وذلك قال لك وجمع ذيني أبطلي. لماذا جمع ذيني أبطلي يا عبد القاهر؟ لأنه قد ينتهي الزمن ولا ينتهي العمل. أحسنت، أيوة، والعكس، قد ينتهي العمل ولا ينتهي الزمن. طيب، ثم ختم الكلام أو ختمنا الدرس الماضي بقوله رحمه الله: تجوز بالحلول والتأجيل ومطلق الأجر على التعجيل. تجوز، إيش اللي تجوز؟ الإجارة، الإجارة، تجوز الإجارة، تجوز الإجارة، يعني هذا العقد نفسه يجوز بالحلول والتأجيل، يجوز بالحلول والتأجيل ومطلق الأجر على التعجيل. لكن نحن تكلمنا أظن في الدرس الماضي فقط عن الأجرة، صح؟ تكلمنا أن الأجرة يجوز فيها الحلول ويجوز فيها ماذا؟ التأجيل. يجوز أن تكون دينا ويجوز أن تكون معجلة، كالثمن في البيع، كالثمن في البيع. واضح الأدلة على ذلك كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يشتري دين، كما اشترى من جابر الجمال واشترى من غيره. فيصح أن يكون الثمن حالا ويكون مؤجلا، وكذلك الأجرة يصح أن تكون حالة ويصح أن تكون مؤجلة. فإذا قيدت في العقد بكونها حالة أو مؤجلة عمل بذلك التقييد، وإذا لم تقيد في العقد ومطلق الأجر على ما يحمل على التعجيل، إذا أطلق فإنه يحمل على التعجيل. واستثنينا مسألتين لا يصح فيهما تأجيل الأجرة هكذا، استثنينا مسألتين لا يصح فيهما تأجيل الأجرة. الأولى ها جمال الإجارة في الذمة حسنت أيوة. والمسألة الثانية الإجارة في الذمة لا يصح فيها تأجيل الأجرة لأنه مثل بيع السلام مثل بيع السلام لأنه سيصير من بيع الدين بالدين. والمسألة الثانية وليد الأجرة المعينة الأجرة المعينة لا صح تعجيلها لا صح عفوا تأجيلها مثل إيش حد ما شيء ما يقول هذه الدراهم وهذا شيء محدد لحد أمامي كيف يعني الآن يريد يستأجر من شيء يقول أجرتك هداي على مثلا مقابل هذا الشيء أو تأجري عفوا تأجري دارك مقابل هذا المبلغ وهذا يعني يحدد له شيء معين أيوة يكون أمامي يراه أيوة. هذا لازم يسلمه في نفس المبلغ أجرني دارك أجرني دارك سنة مثلا بهذه السيارة مثلا بهذه السيارة طيب بهذه السيارة طيب وبعدين الآن هذه فالأجرة هنا معينة لازم في نفس الوقت الأجرة هنا معينة وهي السيارة طيب كلامنا الآن في تأجيل هذه السيارة أيوة الآن يستفع في نفس الوقت يعني لا يصح تأجيل هذه السيارة بعد ذلك لا يقول له وهذه السيارة دين لمدة سنة دين لمدة سنة أو لمدة ستة أشهر لا يصح تأجيلها لماذا لا يصح تأجيلها بعد التعيين عبد القاهر لأن الأعيان لا تثبت في الذمة أحسنت طيب هذا عن تأجيل الأجرة عن تأجيل الأجرة وبقي الكلام عن تأجيل المنفعة عن تأجيل المنفعة هل المنفعة قابلة للتأجيل أو غير قابلة للتأجيل ينطبق عليها أيضا قوله تجوز بالحلول والتأجيل تجوز بالحلول في حال وتجوز بالتأجيل في حال أخرى تجوز بالحلول والتأجيل إذا كانت المنفعة إذا كان عفوا إذا كانت الإجارة على الذمة إجارة في الذمة قد ذكرنا في الدرس الماضي أن الإجارة نوعان إجارة على عين معينة كأن تستأجر منه هذه السيارة بعينها لتركبها كذا يوم أو لتوصلك من مكان كذا إلى مكان كذا فهذه إجارة على عين معينة على هذه السيارة وقد تكون إجارة في الذمة بمعنى أنك تلزم ذمته عملا تلزم ذمته عملا دون تعيين دون تعيين للآلة التي سيتم بها هذا العمل تقول له أنا يعني استأجرتك أو كذا لتوصلني من هنا إلى الرياض بكذا من هنا إلى الرياض بكذا فأنت ألزمت ذمته هذا العمل ولم يتم تعيين المركوب لم يتم تعيين المركوب الذي استركب عليه هكذا فهذه إجارة في الذمة مثل بيع السلام مثل بيع السلام كما أنه يصح بيع شيء موصوف في الذمة فيصح التعاقد هنا في المنافع على منفعة موصوفة في الذمة وتكون إجارة ذمة إجارة ذمة الإجارة في الذمة هذه تأخذ أحكام السلام تأخذ أحكام السلام من حيث قلنا لزوم تعجيل الأجرة في المجلس كرأس مال السلام ومن حيث وصف هذه المنفعة وصفا يرفع عنها الجهالة واضح ومن حيث جواز التأجيل لأنه الأصل فيها أنها تكون لماذا للتأجيل الأصل فيها أنها تكون للتأجيل كما مضى معنا في السلام أما الإجارة على العين على عين معينة فهذه لا تقبل لا تقبل التأجيل على المذهب لا تقبل التأجيل إجارة عين معينة لا يصح أن تقول له أجرني دارك هذه لمدة شهر بكذا من بداية الشهر القادم من بداية الشهر القادم تمام الآن إجارة على عين معينة والمنفعة مؤجلة إلى بداية الشهر يعني تبدأ قبض هذه المنفعة أنت من بداية الشهر فهذه إجارة عين والمنفعة مؤجلة المذهب أنها لا تصح لا تصح خلافا للأئمة الثلاثة لا تصح خلافا للجمهور لماذا لا تصح قالوا لأن من شرط المنفعة المتعاقد عليها كما سبق معنا أن يكون مقدور على تسليمه أن يكون مقدور على تسليمه وهو الآن وقت التعاقد الآن وقت التعاقد عاجز عن التسليم عاجز عن التسليم. كيف عاجز عن التسليم؟ لأن العقد جرى على أن يكون المنفعة هذه من متى تبدأ؟ من بداية الشهر. منفعة الدار هذه في أول الشهر هل يستطيع الآن هو أن يسلمها له؟ لا يستطيع أن يسلمها، ما يستطيع، اختصر الأيام هذه هكذا. فلا تصح عندهم الإجارة على تأجيل منفعة العين المعينة لهذا المعنى، لأنه عاجز عن تسليم هذه المنفعة وقت التعاقد، وقت التعاقد. والأئمة الثلاثة على خلاف هذا، وهذا الذي يظهر والله أعلم، الذي يظهر أنه لا مانع، لا مانع من إجراء هذا النوع من العقود، لأنه قادر على التسليم في الوقت المحدد في العقد، قادر على التسليم في الوقت المحدد. قال رحمه الله: تبطل إذا تتلف عين مؤجرة. تبطل أي الإجارة، إذ تتلف عين مؤجرة، إذا تلفت العين المؤجرة. هذا حديث عن بطلان العقد الإجارة. عقد الإجارة عقد لازم، عقد لازم كالبيع، كالبيع. ومعنى قولنا عقد لازم أنه لا يتمكن أحد المتعاقدين فسخ، فسخ العقد، فسخ العقد. لكن يبطل هذا العقد متى؟ قال إذا تلفت العين المؤجرة. ففهمنا من هذا أن الحديث هنا عن الإجارة على معين، إجارة معين، إجارة معين، لأنه يتكلم معنا عن العين هكذا. قال تبطل إذ تتلف عين مؤجرة، فالكلام عن إجارة الأعيان وليس عن إجارة الذمم، ليس عن الإجارة في الذمم. الإجارة إذا كانت على معين، يقول تتلف إذا تلفت هذه العين، هذه العين لزوال محل المنفعة، محل المنفعة هي العين التي تم التعاقد عليها. فلو استأجر سيارة، استأجر سيارة ليركبها، فاحترقت هذه السيارة، احترقت، بطل العقد، لأنه لا يستطيع استيفاء المنفعة من هذه السيارة، بطل العقد إذا تلفت العين. لا لا، نتكلم عن العقد، ما نتكلم عن الضمان الآن، نحن نتكلم عن العقد. عقد الإجارة متى يبطل؟ إذا تلفت العين، بغض النظر من الذي يضمن هذه العين، من الذي يضمن هذه العين سيأتينا بعد، لكن نحن نتكلم عن أحكام العقد. العقد تنتهي أحكامه متى؟ إذا تلفت العين المؤجرة، إذا تلفت العين المؤجرة. انهدم الدار، انهدم البيت، احترقت السيارة أو نحو ذلك، بحيث لا يتمكن المستأجر من استيفاء المنفعة، لأن العقد أصلا كان وارد على المنفعة، والمنفعة الآن لا يمكن استيفاءه، فبطل العقد، فبطل العقد. إذا بطل العقد هل يستحق المكري، المؤجر، هل يستحق أجرة أو لا يستحق أجرة؟ إذا تلفت في أول المدة قبل مضي مدة يستحق بها أجرة فلا شيء له، وإذا تلفت بعد مضي مدة تقابل بأجرة، يعني بعد مضي مدة من شأنها أن تقابل بأجرة، فإنه يستحق من الأجرة بالقسط، يستحق قسط هذه المدة. فلو كان أجر الدار مثلا 30 يوما ب3000 ثم احترقت انهدم بعد يومين، فإنه يستحق إيجار يومين، وهكذا. تبطل إذ تتلف عين مؤجرة، فحصر البطلان بتلف العين المؤجرة، ثم زادنا بيانا وإيضاحا فقال لا عاقد، لا عاقد، يعني إذا تلف العاقد، إذا تلف العاقد، مات العاقد، المؤجر أو المستأجر، فإن العقد لا يبطل بهذا، العقد يبقى، يبقى. لماذا يبقى؟ لأن مورد العقد لا يزال قائما، وهو العين التي ينتفع بها لا يزال قائما هكذا. فلا تبطل بموت العاقد، ويقوم وارثه مقامه، يقوم وارثه مقامه. فإن كان المؤجر هو الذي مات، المؤجر المالك يعني هو الذي مات، قام الوارث مقامه، قام الوارث مقامه، يعني يبقى المستأجر ينتفع بالعين إلى نهاية المدة، والأجرة هذه يأخذها من؟ يأخذها الوارث فيقوم الوارث مقامه، والعكس إذا كان المنتفع أو المستأجر هو الذي مات قام وارثه أيضا مقامه، فلا يبطل العقد بموت العاقد، بموت العاقد، لأن مورد العقد هو المنفعة قائمة، إلا في حالة واحدة وهي إذا كان العاقد هو مورد العقد، إذا كان العاقد هو مورد العقد يعني هو الذي يستوفى منه المنفعة، كالعامل، العامل الذي نستأجره لعمل ما، إذا مات بطل العقد، لم يبطل لكونه عاقدا لكن بطل لكونه العين المؤجرة، العين المؤجرة. واضح يا جماعة؟ إذا العين المؤجرة قد تلتقي مع العاقد، يعني يكون العاقد نفسه هو العين المؤجرة، فإذا مات بطل العقد، وقد ينفك عنه، فإذا مات أي العاقد لم يبطل العقد، لا عاقدون. لكن بغصب خيره أو خيره، لكن بغصب خيره يعني أنت، أو لكن بغصب خيره يعني الشارع، إذا غصبت العين، إذا غصبت العين المؤجرة أو نحو الغصب من نقص أو عيب فيها، إذا وقع لهذه العين عيب نقص غصب، فيقول لك المستأجر، المستأجر بالخيار، المستأجر بالخيار، إن شاء فسخ العقد وإن شاء أمضاه، بقي عليه، بقي عليه. إلا في حالة واحدة ليس له الخيار، وهو إذا تمكن المالك المؤجر، يعني إذا تمكن المؤجر من إزالة هذا النقص قبل مضي مدة تقابل بأجرة، قبل مضي مدة تقابل بأجرة، اشتغل السيارة فحصل فيها عيب، حصل فيها عيب، ينقص الانتفاع أو يعدم الانتفاع بالسيارة، فقبل أن تمضي مدة تقابل بأجرة، يعني ما جرى عرف الناس على التسامح به ربع ساعة، 10 دقائق، هكذا نصف ساعة، هذه المدة تجري عادة الناس في التسامح به، فإذا تمكن المؤجر من إزالة هذا العيب قبل مضي مدة تقابل بأجرة ارتفع حق المستأجر بالفسخ، وليس له الفسخ لأن العين الآن يمكن أن ينتفع بها، والمدة التي مضت من شأن الناس التسامح بها ولا تقابل بماذا؟ بأجرة. أما إذا مضت المدة التي من شأنها أن تقابل بأجرة قبل زوال العيب فالمستأجر بالخيار، إما أن يفسخ العقد ويستحق المؤجر أو المكري أجرة ما مضى، وبين أن يمضي العقد على ما هو عليه حتى تتم المدة لكن بغصب خيره. الغصب مثلا إلى متى يبقى العقد؟ الخيار يقول له اختار بقاء العقد إلى متى؟ اختار بقاء العقد، العقد له مدة أصلا في الإيجار، لا بد أن تكون المنفعة. اصبر، هذا على خلاف العادة، العادة أنه يكون السؤال بعد الدرس. عقد الإيجار، عقد الإيجار فيه مدة ولا لا؟ فيه مدة ينتهي عندها العقد، لا بد أن تكون هناك مدة وعمل، ها؟ فالمستأجر، المستأجر إذا غصبت العين، إذا غصبت العين الآن غاية ما هنالك نحن أننا لا نهضمه حقه، لا نظلمه، فنقول هذه العين مغصوبة، أنت بالخيار، أنت بالخيار، إذا شئت أن تصبر على صاحبك صبرت حتى تعود العين، فإذا عادت العين انتفعت بها ما بقي من المدة، إذا شئت هذا فيكون غاية ما فعل أنه سامح صاحبه بما بالمنفعة خلال مدة، خلال مدة الغصب. وإذا شاء أن يستوفي حقه قلنا لك أن تفسخ، لك أن تفسخ العقد، فلا تكلف أجرة عين أنت لا تنتفع بها، لا تكلف أجرة عين لا تنتفع بها، لكن عليك لصاحبك أجرة ما، أجرة ما مضى، أجرة ما مضى. لكن لو أن المالك هذا أو المؤجر استطاع أن يسترد العين المغصوبة، استطاع أن يسترد العين المغصوبة قبل مضي مدة من شأنها أن تقابل بأجرة، ها، فهذا ليس له الحق في أن يفسخ، لأنه الآن متمكن من، متمكن من الانتفاع، متمكن من الانتفاع. ثم قال والشرط في إجارة في الذمة تسليمها في مجلس كالسلم. هذه المسألة السابقة، وهي أن الإجارة في الذمة لا يصح فيها تأجيل الأجرة، لا يصح فيها تأجيل الأجرة، فلا بد أن تكون الأجرة حالة يعني موجودة في مجلس التعاقد، وتسلم في أو تقبض في مجلس العقد، وإلا إلا من فعل ذلك صار من باب بيع الدين بالدين. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ كما سبق معنا في باب السلام. والشرط في إجارة في الذمم تسليمها في مجلس كالسلم. ثم انتقل بعد ذلك إلى مسائل الضمان. قال: ويضمن الأجير بالعدوان، ويده فيها يد ائتمان. الأجير يده على المال يد أمانة، يده على العين التي ينتفع بها يد أمانة، لأن يده وضعت على هذه العين بإذن من الشارع وبإذن من المالك، بإذن من الشارع وبإذن من المالك. بإذن من الشارع يعني أنه أباح هذا العقد هكذا، وبإذن من المالك لأنه تعاقد معه برضاه. وما كان هذا شأنه من الأيدي فهو يد أمانة، فلا يضمن، فلا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، إلا إذا تعدى أو فرط. تعدى يعني فعل ما لا يجوز له، فرط يعني ترك ما يجب عليه، ترك ما يجب عليه. فيضمن الأجير بالعدوان إذا اعتدى، إذا اعتدى يعني فعل ما لا يجوز له، بأن زاد على القدر المتعاقد عليه. مثلا استأجر سيارة، استأجر سيارة ليركب هو مثلا وأسرته أو نحو ذلك ركوب الناس، فانتفع بها في نقل مواد بناء مثلا، فحصل تلف للعين كلها أو بعضها، فإنه الآن متعدٍ أو غير متعدٍ؟ متعدٍ، لأنه زاد لم يستأجرها لهذه المنفعة، فيضمن ما حصل بسبب هذا التعدي. استأجر بيت مثلا للسكنة ووضعها مكان للحدادة، فما ينشأ عن هذا التعدي في البيت يضمنه، يضمنه هكذا. فيضمن إذا تعدى، ويضمن إذا فرط أيضا. استأجر السيارة، استأجر السيارة ثم لم يحفظها في المكان الذي تحفظ فيه السيارة عادة، ها سرح يوقفها بالسوق وروح البيت حقه يرقد، سرقت السيارة، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، لأنه لم يحفظها في المكان الذي جرت العادة بحفظ السيارة فيه. لكن لو وضعها بجانب الباب على عادة ما يفعله الناس بحفظ السيارة ثم سرقت السيارة لم يضمن، لأنه لم يفرط، لم يفرط. فالخلاصة أن الأجير، الأجير لا يضمن إلا في حال التعدي أو التفريط. وعبارة الشيخ هنا رحمه الله تعالى الأجير عامة تشمل كل أنواع الأجرة، كل أنواع الأجرة. والأجرة نحن قد قسمناهم من قبل إلى أجير خاص وأجير مشترك، كما ذكرنا في الدرس الماضي كذا. الأجير الخاص هو الذي يستأجر، يستأجر لعمل، يستأجر لعمل أو في زمن، ولا يتلقى عملا لغير هذا المتعاقد معه الآن، لا يتلقى عمل من غيره. استأجرت أنت مزارع مثلا يصلح لك مزرعة البيت هذا اليوم، فهذا أجير، إيش نسميه؟ أجير خاص، لأنه استأجر لعمل، ولا يتقبل في الوقت نفسه عملا لشخص، لشخص آخر. واضح يا جماعة؟ أما الأجير المشترك فمشترك مثل اسمه، يعني لك ولغيرك، لك ولغيرك، يتقبل منك عمل ويتقبل أيضا من غيرك عمل. مثل الخياط، الخياط يخيط لك ويخيط لغيرك. صاحب ورشة السيارة تذهب أنت إليه تستأجره ليصلح لك السيارة كذا، لكنه يصلح لك وفي نفس الوقت يصلح لغيرك وهكذا. فالمذهب، المذهب أنه لا ضمان على الأجير مطلقا، سواء كان أجير عام أو أجير ماذا، أو أجير خاص. لما؟ لما سمعتم من قبل أن يده وضعت على هذا المال بإذن، بإذن من الشارع وبإذن من المالك، فلا يضمن. مذهب أكثر العلماء، وهو قول أيضا عند الشافعية، قول للشافعي التفريق بين الأجير العام والأجير المشترك، التفريق بين الأجير العام والأجير المشترك، فيضمن الأجير المشترك، يضمن الأجير المشترك. فاستدلوا على ذلك بتضمين الإمام علي رضي الله تعالى عنه وموافقة الصحابة له، يعني لم يعلم مخالف له من الصحابة، والمصلحة تقتضي ذلك، المصلحة تقتضي ذلك. إيش معنى المصلحة تقتضي ذلك؟ يعني حفظ أموال الناس يقتضي، يعني يتطلب أن نضمن الأجير المشترك، لو لم نضمنه لتهاون في حفظ أموال الناس تحت حجة أنه غير ضامن. وهذا واضح لكم جلي، واضح جلي أن الأجراء اليوم لو لم يضمنوا ما يسميه الفقهاء بتضمين الصناع، لو لم يضمنوا لحصل التهاون لفساد ذيم الناس، لفساد ذيم الناس. لكن المذهب هو ما سمعتم، المذهب أن الأجير لا يضمن مطلقا. ثم ختم الباب بالحديث عن إجارة الأرض، وقد سبق الحديث عنها في باب المساقة، في باب المساقة، لكن هنا تكلم عن إجارة الأرض بغير الخارج منها أولا. فقال: والأرض إن آجرها بمطعم، يعني بطعام أو غيره، أو غير الطعام، ذهب، فضة، ريالات أو غير ذلك، والأرض إن آجرها بمطعم أو غيره صحت، يعني صحت هذه الإجارة، لأنه بيع لهذه المنفعة، بيع لهذه المنفعة. وما ورد من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض فإنما أراد فقط في أول الأمر توسيع بعض الصحابة على بعض، كما دل عليه الرواية الأخرى عند مسلم: فليزرعها أو ليزرعها أخاه، أو ليزرعها أخاه. ولم يرد عليه الصلاة والسلام تحريم إجارة الأرض. والأرض إن أجرها بمطعم أو غيره صحت ولو في الذمم، يعني ولو كانت الأجرة في الذمة، ولو كانت الأجرة في الذمة، فيؤجر هذه الأرض، يقول: أجرتك هذه الأرض، أرضي هذه، شهرا بأربعة أقداح بر، بأربعة أقداح بر. ولكن إذا كانت الأجرة في الذمة فلا بد من وصفها وصفا يرفع عنها الجهالة، وصفا يرفع كالثمن، صحت ولو في الذمم. فقوله ولو في الذمم، قوله ولو في الذمم راجع إلى ما يا جماعة؟ راجع إلى ما؟ إلى الأجرة. ولو في الذمم راجع إلى الأجرة. أما المنفعة، منفعة الأرض، فلا يصح أبدا أن تكون في الذمة، لا يصح أن تكون في الذمة، مش ممكن يؤجر الأرض على أن تكون ماذا؟ في ذمته. يعني يقول له: أنا أجرتك أرض، أرض صفتها كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، مش أرض معينة، ما يصح. كما سبق معنا في السلام، لا يصح بيع العقار سلما، كذا ولا لا؟ لا يصح بيع العقار سلما، تذكرون هذه المسألة في السلام. وكذلك الأرض هنا، الأرض هنا لا يصح إجارتها في الذمة. ليش؟ لأنه هذا الموصوف في الذمة، هذا الموصوف في الذمة الذي يتعاقد عليه في السلام، لا بد من وصفه وصفا يرفع عنه الجهالة، لا بد من وصفه وصفا يرفع عنه الجهالة. واستقصاء الوصف في العقار، استقصاء الوصف في العقار، يعني لما نستقصي الوصف ونستكمل الوصف الذي يرفع الجهالة يؤدي إلى التعيين. هكذا أرض، لا بد يصف لي هذه الأرض كم مساحتها، كذا، في أي بلدة، ها؟ وفي البلدة لابد أن يصف لي في أي شارع، وفي الشارع لابد أن يصف لي في أول الشارع ولا في آخر الشارع، على شارعين ولا على شارع واحد، كذا ولا لا. فاستقصاء هذه الأوصاف، لما نستطرد في استقصاء الأوصاف، تتبع الأوصاف، سنصل في الأخير إلى ما؟ إلى تعيينها، أنه في الشارع الفلاني على يدك اليمين الركن كذا، فأدى في الأخير إلى تعيين هذه العين، لتعيين هذه العين. وإذا كانت معينة فإنه لا يصح أن تكون منفعتها في الذمة. فقوله إذن ولو في الذمة حديث عمه عن الأجرة، أما الأرض فإنه لا يصح إجارتها في الذمة. لا شرط جزء علم من ريعه، يعني لا يصح تأجير الأرض بجزء من ريعها، يعني بجزء من الخارج منها لا يصح، ولو كان معلوم القدر لا يصح تأجير الأرض بجزء معلوم من الريع. لما؟ للغرر أولا، لأنه يعني قد يحصل وقد لا، قد يحصل وقد لا يحصل، هكذا ولا لا؟ قد يحصل وقد لا يحصل، ولأنه متضمن، متضمن أن يستأجره وأن يكون مورد العقد جزءا من الأجرة، يكون مورد العقد نفسه جزء من الأجرة، يؤجر هذه الأرض والأجرة جزء من عمله أيضا، جزء من يعمله في هذه الأرض. فلا يصح إذن أن يؤجر الأرض على جزء من الخارج منها، وهكذا وهكذا كل عين أخرى غير الأرض، كل عين أخرى لا يصح. لا يصح مثلا قالوا أن يؤجره، أن يستأجره ليطحن له الدقيق الحب مثلا، تمام، يطحن له الحب بـ2 كيلو من هذا الطحين، تمام، يقول له هذا الحب يروح للطاحون مثلا، يقول له اطحن لي هذا الكيس وأجرتك 2 كيلو من الطحين، 2 كيلو من الطحين ما يصحش. لما يا جماعة؟ لأنه متضمن لأن يكون، لأن تكون الأجرة هي أيضا مورد، مورد العقد، مورد العقد. وعليه حملوا حديث وإن كان فيه كلام عند الدارقطني، نهى النبي السلام عن قفيز الطحان، عن قفيز الطحان، يعني يستأجر الطحان ليطحن الحب بقفيز منه، بقفيز منه، فلا يصح. لكن لو قال له اطحن لي هذا الكيس الحب وأجرتك، أجرتك 2 كيلو منه، من الحب هذا 2 كيلو من هذا الحب الآن، يصح ولا ما يصح؟ يصح، يصح، لأن الأجرة الآن لم تتضمن العمل في، عفوا العقد لم يتضمن العمل في الأجرة نفسها، كذا واستأجره ليطحن له هذا الحب بجزء من هذا الحب معلوم، بجزء من هذا الحب معلوم، فله أن يطحن هذا الجزء وله أن لا يطحنه. فهمنا يا جماعة؟ واضح؟ لا شرط جزء علم من ريعه لزارع ولا بقدر شبعه، يعني ولا يصح أن يستأجر العامل بقدر شبعه، أيوة، يعني بقوت يومه أكل شارب ما يصحش، للجهالة في الأجرة، لأن الناس يتفاوتون في المأكل، بعدين يرجع يضربوا بعد أكلت كثير أكلت قليل، فلا يصح، لا يصح عند الشافعية، لكن أكثر أهل العلم في ظني، أكثر أهل العلم يجيزون الأجرة على قدر الشبع، لأنه الأصل أو الغالب أنه معلوم، وإذا حصل تفاوت فهذا التفاوت يسير، والغرر يسير معفو عنه، الغرر يسير معفو عنه. فيصح إذن أن يؤجر الأجير عند غير الشافعية، يصح أن يؤجر الأجير نفسه بقدر شبعه، لكن الشافعية يمنعون هذا لما سمعتم، للجهالة، وشرط الأجرة أن تكون معلومة. نقرأ باب الجعالة. طيب، قال رحمه الله تعالى: باب الجعالة. الجعالة عقد شبيه بالإجارة إلا أنه يفارق من بعض الوجوه فقط، والجيم فيه مثلثة، يعني يقال فيها بالفتح وبالضم وبالكسر، جعالة جعالة جعالة. والجعالة التزام، التزام عوض معلوم على عمل، التزام عوض معلوم على عمل. هذا العمل قد يكون معلوما وقد يكون غير معلوم، قد يكون معلوما وقد يكون غير معلوم، التزام عوض على عمل. فيقول مثلا من سرقت سيارته، فيقول: من رد علي سيارتي، من رد علي سيارتي فله 10,000 ريال مثلا، فهذا التزام لعوض، وهو المال، التزام لعوض في مقابل عمل، في مقابل عمل. العمل هذا معلوم أو غير معلوم؟ غير معلوم، لأنه قد يحتاج يوم، قد يحتاج ساعة، قد يحتاج 6 أشهر، قد يحتاج سنة، هكذا. فالعمل غير معلوم من حيث الوقت، من حيث الجهد. لكن العوض معلوم، هذا العقد جائز أو غير جائز؟ واضح أنه على خلاف القياس. القياس نقصد بالقياس القواعد العامة، هكذا القواعد العامة في باب المعاوضة، أنه لابد أن يكون العوضين ماذا؟ لابد أن يكون العوضان معلومين. فهذا على خلاف الأصل، أباحه الشارع للحاجة، أباحه الشارع لحاجة الناس إليه. ودليله حديث أبي سعيد في الصحيحين في رقية الصحابي لسيد الحي بعد أن يلتزموا لهم بقطيع من الغنم. والإجماع منعقد على جوازه. يقول صحتها الجعالة من مطلق التصرف، هذا شروع في الحديث عن أركان هذا العقد، عاقدان ومعقود عليه وصيغة، عاقدان ومعقود عليه وصيغة. صحتها من مطلق التصرف يعني تصح الجعالة أو يصح هذا العقد إذا التزم فيه الجعل من هو مطلق التصرف، أي بالغ رشيد غير محجول عليه بالسفه. أما غيرهم فلا يصح، غيرهم لا يصح التزامه لأنه ليس من أهل الالتزام، ليس من أهل الالتزام إلا في السكران المتعدي كما سبق معنا من قبل أن التزامته صحيحة معاقبة له. صحتها من مطلق التصرف، والعامل شرطه أن يكون قادرا على العمل، العامل شرطه أن يكون قادرا على العمل إذا كان معينا، إذا كان معينا، لأن الجعالة قد تكون مع عامل معين وقد تكون مع غير معين. مع عامل معين مثل أن أقول أنا لك إن رددت سيارتي فلك كذا، أخاطب شخص معين هكذا أقول له إن رددت سيارتي فلك كذا، فهذا العامل الآن شرطه أن يكون قادر على العمل، شرطه أن يكون قادر على العمل. إذا كانت مع غير معين أنا أقول من رد علي سيارتي فله كذا، فهذا من ردها ولو لم يكن بنفسه يعني بأن استناب من يردها ثم ردها هو فإنه يستحق الجعل، يستحق الملتزم بصيغة. هذا الركن الثاني أن تكون بصيغة، والصيغة هنا صيغة قولية من الجاعل، صيغة قولية من الجاعل، ولا يشترط القبول من العامل، لا يشترط القبول من العامل، يكفي أن يأذن الجاعل، أن يأذن الجاعل في العمل بأن يقول من رد علي طالتي فله كذا، أو يقول لشخص معين اعمل لي كذا فإن عملت فلك كذا. فإذا أذن فقد حصل العقد ولو لم يقبل العامل، ولو لم يقبل العامل. ثم ضرب لنا مثال وهي بأن يشرط في ردود آبق وما قد شاكله معلوم قدر حازه من عمله، بأن يشرط في ردود آبق، ردود العبد الهارب، رد العبد الهارب الآبق، وما قد شاكله يعني وما شابهه من الأعمال، وما شابهه من الأعمال. ردود الآبق عمل مجهول أو معلوم؟ مجهول، لأنه قلنا قد يستلزم وقتا طويلا أو قصيرا، وجودا كثيرا أو قليلا. وما قد شاكله يعني من الأعمال المجهولة، وما قد شاكله من الأعمال المجهولة، مثل رد السيارة المسروقة هكذا، تحصيل الضالة ضيع حاجة فقال من حصل لي ضالتي فله كذا، فهذه كلها أعمال مجهولة. ومراد رحمه الله تعالى بما قد شاكله هذا النوع من الأعمال، يعني الأعمال الإيش؟ الأعمال المجهولة، لكن تصح أيضا في الأصح عندهم على الأعمال المعلومة، تصح أيضا على الأعمال المعلومة. يعني لو قال من بنى لي الجدار هذا من هنا إلى هنا على المواصفات المعينة فله كذا، فهذا العمل معين معلوم أو غير معلوم؟ معلوم. يصح أن يعقد عليه عقد جعالة ولا يصح؟ يصح، يصح أن يعقد عليه عقد جعالة. لماذا قالوا يصح مع أنه معلوم؟ قالوا أنه إذا صحت في المجهول فلا أن تصح في المعلوم من باب أولى. الشارع إذا رخص في الغرر فأن يرخص في هذا العقد في باب المعلوم من باب من باب أولى، ولوجود معنى قد يقتضي ذلك، قد لا يكون يعلم من هذا الذي يصلح أن يبني هذا الجدار. الرجال في مدينة في مكان مثلا ما يدري منهم من منهم البناء الذي يحسن البناء، فيقول من يبني لي هذا الجدار بهذه المواصفات فله كذا، فيقوم واحد من الذين يحسن البناء فيبني له. فهمنا؟ إذن قد تدعو الحاجة إليه، قد تدعو الحاجة إليه، وذلك بأن يكون لا يعلم من يحسن العمل الذي يريد الاستئجار عليه. واضح؟ ولأن الغرر الموجود في المجهول مرفوع هنا فجاز من باب أولى. فإذا وما قد شاكله، قوله هنا وما قد شاكله لا يقصد بها الحصر، لا يقصد بها الحصر في ردود الآبق، بل يصح فيما قد شاكله ويصح في المعلوم من باب إيش؟ من باب أولى. معلوم قدر حازه من عمله، أيوة، بأن يشرط، بأن يشرط معلوم قدر. فمعلوم قدر مفعول لي، مفعول ليشرط، مفعول ليشرط، يشرط في ردود الآبق معلوم قدر، يعني يشرط مالا معلوما في مقابل ذلك العمل، في مقابل ذلك العمل. فشرط العوض هنا الجعل الذي يسمى في هذا العقد الجعل، شرط الجعل أن يكون معلوما، شرطه أن يكون معلوما. وهذا المعلوم إما أن يكون معلوم بالرؤية، وإما أن يكون معلوم بالوصف، معلوم قدر. حازه من عمله، هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. كان يتكلم معنا عن الجعل، وشرط الجعل أن يكون إيش قلنا؟ معلوم. أما العمل ها فلا يشترط أن يكون معلوما، قد يكون مجهولا كما قال ردود آبق وما قد شاكله، وقد يكون معلوما. وبهذا يكون انتهى من الحديث عن أركان هذا العقد، انتهى من الحديث عن أركان هذا العقد. بدأها بقوله إيش؟ صحتها من مطلق التصرف هو العقد كذا، وثنى بقوله بصيغة، وفسر لك هذه الصيغة. ما هي هذه الصيغة؟ قال بأن يشرط في ردود آبق. ففهمنا من هذا أن الصيغة صادرة من من؟ من الجاعل، من الجاعل فقط. الصيغة صادرة من الجاعل فقط، أما العامل فلا يشترط فيه القبول، هكذا، سواء كان العامل معينا أو غير أو غير معين. يعني الجعالة قد تكون مع معين وقد تكون مع غير معين، هكذا. العمل الذي هو نفسه مورد العقد قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا، هو ذكر لنا المجهول. فإذا صحت في المجهول صحت في المعلوم من باب أولى. الركن الثالث أو الرابع عفوا، الجعل، الجعل وشرطه أن يكون معلوما، معلوم قدر. بعدين انتقل إلى أحكام هذا العقد، أحكام العقد. فقال حازه من عمله، حازه، الضمير في حازه راجع إلى لا الجعل هذا الذي قال معلوم قدر، معلوم قدر، حازه يعني ملكه، ملكه هذا الجعل الذي التزمه الجاعل، هذا الجعل الذي التزمه الجاعل يلزمه أن يؤديه لمن قام بهذا العمل، يلزمه أن يؤديه لمن قام بهذا العمل. فهمنا؟ فإذا عمل العامل العمل، إذا عمل العامل العمل استحق الجعل، ملك الجعل. واضح؟ شرطه فقط أن يكون مأذونا له في العمل، أن يكون مأذونا له في العمل، أذن له. واضح؟ خاطب قوما موجودين فقال لهم من رد علي ضالتي فله، فله كذا. فأي واحد منهم، أي واحد منهم سمع هذا الخطاب وقام بهذا العمل، قام بهذا العمل، فإنه يستحق ماذا؟ يستحق الجعل، يستحق الجعل، حازه من عمله. ففهمنا من قول من عمله أن هذه المسألة الآن متكلم فيها عمن قام بكل العمل، عمن قام بكل العمل. فمن قام بكل العمل استحق الجعل. ثم انتقل إلى مسألة فسخ هذا العقد، فسخ هذا العقد، هل يمكن أن يفسخ أو لا يمكن أن يفسخ؟ قال وفسخها قبل تمام العمل من جاعل. ما دام أنه يمكن الفسخ فهمنا من هذا أن هذا العقد غير لازم، ما دام يتحدث عنه وأنه يملك العاقد الفسخ ففهمنا منه أنه غير لازم. وهذا واحد من الفروق بين الجعالة والإجارة، الإجارة عقد لازم والجعالة عقد جائز فيملك الفسخ. والحديث عن الجاعل لأنه هو الذي التزم، أما العامل فإنه غير معين، الغالب فيها أنه غير معين فلا يلزمه شيء، ولو كان معينا أيضا فإنه لا يلزمه شيء، له أن يفسخ يعني له أن يفسخ متى شاء. فإذا هي عقد جائز يعني يملك كلا الطرفين الفسخ. ففسخها قبل تمام العمل، فسخها قبل تمام العمل له حكم، وفسخها بعد تمام العمل له حكم آخر. فسخها بعد تمام العمل لا يفيد، لا يفيد، لأنه قد قال لنا في المسألة التي قبلها حازه من عمل، ما دام قد أدى العمل فإنه يستحق ماذا؟ يستحق الجعل، خلاص انتهينا. لكن إذا فسخ الجاعل قبل تمام العمل، إذا فسخ الجاعل قبل تمام العمل فيقول إن فسخ المسمى ذاك الذي كان في العقد الذي قال فيه فلك كذا أو فله كذا، إن فسخ المسمى ذاك، إن فسخ المسمى، ولأن هذا العقد قلنا عقد جائز يملك صاحبه الفسخ متى شاء فله أن يفسخ. فإذا فسخ قبل الشروع في العمل، قبل أن يبدأ صاحبه في العمل أصلا، فلا يستحق العامل بعد ذلك شيء، لا يستحق شيء. لو قال صاحبنا هذا من رد سيارتي فله كذا، ثم بعد ذلك قبل أن يشرع الناس في العمل قال أنا تراجعت فسخت العقد الماضي، واحد راح يبحث عن السيارة بعد ذا الفسخ، جاب السيارة، جاب السيارة، مو نقول له جزاك الله خير بس أحسنت لصاحبك، أما أنك تستحق شيء من الجعل فإنك لا تستحق، لا تستحق شيئا، لأن الرجل قد فسخ التزامه السابق قبل شروعك في العمل. فهمنا يا جماعة؟ أما بعد الشروع في العمل فله أن يفسخ أيضا، لكن ما مضى من العمل عليه أجرة المثل، ما مضى من العمل عليه أجرة المثل، عليه أجرة المثل، لأن هذا العامل عامل غير متبرع، عامل غير متبرع يعني عامل بناء على التزامك أنت أيها الجاعل، أنت التزمت أن من فعل كذا فله كذا، فهو عامل هذا غير متبرع يعني يريد العوض، فإذا فسخت فإنه يستحق عليك أجرة ماذا؟ أجرة المثل، استحق أجرة المثل. وفسخها قبل تمام العمل من جاعل، ها كيف البيت عندكم بقيته؟ عليه أجر المثل، وهذه النسخة سقط عليه، عليه أجر المثل يعني عليه أجر المثل لما مضى من العمل، عليه أجر المثل لما مضى من العمل. البيت الآن يتحدث عن فسخ الجاعل، عن فسخ من؟ الجاعل، ولم يتطرق لفسخ العامل، ما تكلم عن فسخ العامل. العامل إذا شرع في العمل، إذا شرع في العمل ثم فسخ ترك العمل، راح يبحث عن السيارة يومين وبعدها تعب قال خلاص أنا بطلته، ليس له أن يرجع على الجاعل ويقول أنا تعبت فترة كذا أو مدة كذا أعطيني أجر المثل، ليس له ذلك، واضح يا جماعة؟ فأجرة المثل تلزم الجاعل إذا كان الفسخ من قبله، إذا كان الفسخ من قبله، فهمنا؟ أما إذا كان الفسخ من العامل فإنه لا يستحق شيئا، إلا إذا ألجأه الجاعل إلى ذلك الفسخ، إذا ألجأه الجاعل إلى الفسخ في هذه الصورة فقط يستحق أجرة ما مضى، إذا ألجأه الجاعل إلى الفسخ. كيف يلجئه الجاعل إلى الفسخ؟ كيف يلجئه الجاعل إلى الفسخ؟ بأن يزيد في العمل أو ينقص من الجعل، يزيد في العمل أو ينقص من الجعل. مثلا نحن اتفقنا في المثال قبل قليل أنه يقول من بنى لي، من بنى لي هذا الجدار من هنا إلى هنا بوصف كذا وكذا فله كذا، هكذا الرجال بدأ يبني، قلنا نحن يصح ويستقر له ما التزمه الجاعل ولو لم يقبل بالصيغة كذا، شرع في البناء مباشرة، شرع في البناء مباشرة. لو أتم بناء الجدار على ما اتفق قبل الفسخ فإنه يستحق كل ماذا؟ كل الجعل، هكذا، لأنه تم العمل حازه من عمله. الآن صاحبنا هذا الذي هو الجاعل لم يفسخ قبل تمام العمل، الرجل بدأ بالبناء، بدأ بالبناء، والجاعل ما قال أنا فسخت العقد، ما قال أنا فسخت العقد، لأنه لو قال أنا فسخت العقد إيش سنقول له نحن؟ سنقول يلزمك أجرة المثل للعمل الذي قد عمله، ما عمله هذا نشوف الناس كم يأخذون عليه أجرة، يلزمك أن تؤدي له بقدره هكذا. لكن هو أراد أن يهرب من هذا، أراد أن يهرب من أنه لا يلزمه أجرة المثل، فيريد أن يلجئ العامل إلى الفسخ، يريد أن يلجئ العامل إلى الفسخ. كيف يقول له؟ يقول لا أنا غيرت رأيي، مش الجدار هذا، كان الجدار مترين، أنا زيدت متر، زيدت كم؟ متر. فإذا بنيت 3 أمتار بهذه المواصفات فلك هذا الجعل، فلك هذا الجعل. الرجل هذا شرع العامل، الرجل هذا شرع في العمل بناء على عمل موصوف وكذا ولا. فالآن الجاعل زاد في العمل، زاد في العمل، زيادته في العمل هذه في حقيقتها فسخ لما، فسخ لما سبق، فسخ لما سبق. وإن كان في الصورة ألجأ العامل إلى الفسخ، فنقول خلاص إذا أردت هذا المواصفات التي زدت فيها عليك أن تبذل للعامل أجر ما مضى، هكذا جمع. فالآن ألجأه إلى الفسخ، يعني العامل قال لا أنا 3 أمتار لن أعمل هذا، لن أعمل 3 أمتار، فسخت العقد، فسخ العقد بإجبار الجاعل له عليه بسبب الزيادة في العمل أو بسبب أن ينقص في الجعل، ها يكون التزم له 3000، قال لا من بنى هذا الجدار الآن بس بكم؟ بألفين. فهذا أيضا إلجاء للعامل إلى الفسخ بسبب نقص الجعل. ففي كلا الحالين يعامل تغيير الجاعل إما بزيادة العمل وإما بنقص الجعل، يعامل معاملة ماذا؟ الفسخ من قبله هو، فله أو عفوا فعليه للعامل أجر ما مضى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. معلش إيه كأنه بيكون بثابة عمل جديد والله أعلم. الآن الفسخ هذا في حالة ما خلص العمل أجرة المثل، كيف نديله أجرة المثل هو ما مضاش لأنه فسخ الجاعل، لأنه الجاعل أيوة الجاعل فسخ، الجاعل الملتزم للجعل فسخ بعد أن بذل العامل جهدا. العامل لما بذل هذا الجهد بذله متبرع أو غير متبرع؟ غير متبرع، ها يريد جعل، يريد جعل، فهو ما مضى من العمل بذله في مقابل هذا الجعل الملتزم، فصاحبها لما يفسخ يلزمه أن يؤدي له هذا القدر، فهمنا؟ أما إذا فسخ قبل العمل، قبل أن يشرع العامل في العمل فسخ الجاعل، ها بس لأنه لم يبذل شيء، لأنه لم يبذل شيء. ليش ما يحسبش إذا جاء عقد إجابة؟ ها الجعل على شيء معين، لماذا لم نرجع؟